بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا تخريج للأثر، أثر أبي توبة الربيع بن نافع في معاوية رضي الله عنه. هذا التخريج من أخينا عبد الرحمن بن محمد الميلبي. أنت هذا تخريجك عبد الرحمن، جزاك الله خير. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في التاريخ: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز أنه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري أنه قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد الحيري قراءة عليه أنه قال حدثنا عثمان بن سعيد أنه قال سمعت الربيع بن نافع يقول. الربيع بن نافع هذا هو أبو توبة الحلبي رحمه الله. أنه قال سمعت الربيع بن نافع يقول: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه. انتهى. هذا في التاريخ المجلد الأول صفحة 77-500، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 59 صفحة 900، ورواه ابن كثير من طريق أبي توبة في البداية والنهاية المجلد 11 صفحة 50-400. إذا هذا تخريج لهذا الأثر، وكنا ذكرناه في درس سابق. معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله فائدتان. الفائدة الأولى: لم يستوعب الصحيحان صحيح البخاري ومسلم جميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يرويها. قال النووي: إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. لكن إذا كان الحديث الذي تركه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، ورأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك. انتهى. هذا كلام النووي. أو رأيا كذا عندكم؟ أو رأيا أن غيره، أنا عندي أو هذه واو فقط، الألف محذوف. أو رأي أن غيره ما ذكره يسد مسده. وعلى كل حال المسألة في هذا يعني مسألة سهلة واضحة، أن البخاري رحمه الله ما أراد أن يستوعب، وكذلك مسلم ما أراد أن يستوعب، وهذا واضح جدا من اسم الكتاب. البخاري سمى كتابه المختصر، الجامع الصحيح المختصر، والاختصار يعني أنك لا تذكر كل شيء. وكذلك مسلم رحمه الله أيضا اختصر، يعني هذا واضح جدا حتى من وضع الكتاب. أنت إذا نظرت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فإنك من خلال النظر والتتبع والقراءة تعرف أن هذه الكتب مختصرة، أرادوا الاختصار. ولذلك يعني من غير المكرر، من غير المكرر، بخاري تقريبا 2000 حديث ومسلم 3000 حديث. يعني هل كل ما صح عن النبي هو 2000 أو 3000؟ لا أبدا، وإنما هذا واضح جدا أنهما رحمة الله عليهما اختصر. ولكن طبعا قد انتقوا الأحاديث الأصول، يعني الغالب أن كل حديث أصل في باب صحيح ليس فيه علة وليس فيه كلام أنك تراه في البخاري أو في مسلم، هذا في الغالب. يقول الفائدة الثانية: اتفق العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. وقال جمهور متونهما: يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. انتهى هذا. وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ما التزماه تبلغ 210 أحاديث اشترك في 32 منها، وانفرد البخاري 78 وانفرد مسلم 100. إذن الأحاديث المنتقدة عند مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة عند البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه بخلاف مسلم، فإنه نوزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه فيها. واضح؟ يعني البخاري رحمه الله بعض العلماء انتقد فيه أحاديث نازعه فيها، يعني إما في صحتها وإما في علة فيها قد لا تكون قادحة. الصواب مع من؟ مع البخاري. ومسلم لا، يقول ابن تيمية: مسلم في الغالب أن الصواب مع من نازعه. وأشهر عالم وحافظ تكلم في الصحيحين وانتقد فيها بعض المواضع اليسيرة جدا بالنسبة لما في الكتاب من الأحاديث الكثيرة، من هو؟ الحافظ أبو الحسن الدارقطني. الدارقطني له كتاب اسمه الإلزامات والتتبع. الإلزامات والتتبع. أما الإلزامات فمعناه ذكر أحاديث كان ينبغي لصاحب الصحيحين أن يذكرها لأنها على شرطهما، بمعنى أنهم التزما شيئا وهذا الذي التزماه موجود في هذه الأحاديث، هذا معنى الإلزامات. التتبع الأحاديث التي فيها علة في الصحيحين. إذن الدارقطني رحمه الله انتقد بعض المواضع والأحاديث في الصحيحين، ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن غالب انتقادات الدارقطني ليست جوهرية وإنما هي شكلية، يعني ليست علة يضعف بها الحديث، ليست علة يضعف بها الحديث، وإنما هي في الصناعة الحديثية، في الصناعة. يقول رحمه الله، نكمل كلام ابن تيمية، قال: ومثل لذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع. هذه من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم، وقد أجيب عما انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل. أجيب عن هذه الانتقادات التي وجهت إلى الصحيحين بجواب مجمل وجواب مفصل. أولا، أما المجمل فقال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. قال: فبتقدير توجيه كلامي من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. ما معنى الكلام؟ يعني احنا لو نظرنا نظرة عامة هكذا، دعك من التفاصيل، الإنجليز يقولون الشيطان في التفاصيل، اترك التفاصيل حديثا، ننظر نظرة عامة شاملة على الإمام البخاري والإمام مسلم ومن انتقد البخاري ومسلم، سواء الدارقطني أو غيره، من أعلم وأعرف وأقعد وأرسخ وأفهم من البخاري ومسلم، هذا يكفي، هذا الجواب العام، أن البخاري ومسلم قولهم ورأيهم وتصحيحهم في الجملة مقدم على كلام من انتقدهما كالدارقطني وغيره، لأن البخاري أعلى رتبة من الدارقطني وكذلك مسلم. يعني هذا جواب عام. طب الآن يعني هذا الجواب العام حتى ما حد يفهم فهما خاطئا، هذا الجواب العام الذي ذكرته الآن أنا وهو الجواب المجمل الذي ذكره الحافظ ابن حجر ونحن إنما شرحناه، هل هذا الجواب العام يصلح أن يكون جوابا للمسائل التفصيلية؟ ها؟ ما يصلح، لا، لأن المفضول قد يقول الحق وقد يكون الصواب معه والفاضل كلامه خطأ، أليس كذلك؟ بلى كثيرا. يعني لا، يعني البخاري لا شك مقدم، إمام الصنعة عظيم الشأن، ما الدارقطني ما مثله، لكن هذا لا يعني أن كل مسألة اختلف فيها البخاري مع غيره أن يكون الصواب مع البخاري، هذا مستحيل. وهذا كلام حقيقة، يعني هذا كلام أهل التعصب. لا نعم، على هذا عالم كبير على العين والرأس، ولكن قد يغلط قد يخطئ. الآن مثلا يأتيك عالم مشهور، عالم كبير اسمه كبير، ويأتي أحد طلاب العلم من الصغار المغمورين وينتقد هذا العالم في مسألة معينة، هل من الإنصاف أن نرد كلام هذا الطالب بحجة أنه ليس في مستوى هذا العالم؟ ها؟ ما هو إنصاف، هذا الظلم وهذا التعصب. ولكن ينبغي أن ننظر في كلامه، ننظر في كلام هذا الطالب، إذا كان هذا الطالب خطأ هذا العالم بالحجة والبرهان والدليل، وضح أن كلامه خطأ، ماذا يكون موقفنا حينئذ؟ نقبل الحجة ونأخذ بالدليل، ولو جاء بها شخصا صغيرا وخطأ بها عالما كبيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي هريرة؟ وقد أخذ الفائدة من شيطان، قال صدقك وهو كذب، يعني خذ عنه، هذه فائدة صحيحة، كلام صحيح، لما قال اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حارسا حتى تصبح، إذا قرأت قبل النوم. النبي صدق هذا العلم وأقر هذا العلم وقال صدقك، يعني إنصاف. فهذا الجواب العام لا ينفع، لا يصلح ولا ينفع أن نجيب عليه في المسائل الخاصة، واضح؟ لأنه الآن تعصب، إذا انتقدت إماما أو عالما كبيرا في مسألة يقال لك من أنت حتى تنتقد، وهذا كلام، هذا غلط، هذا هو التعصب. قال رحمه الله: وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث، هذا بس المشكلة أنه صحيح البخاري بس. وألف الرشيد العطار كتابا في الجواب عن من انتقد على مسلم حديثا حديثا. وقال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح إنه قد أفرد كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات، انتهى. وكذلك الإمام مسلم النووي رحمه الله في شرحه على مسلم كان إذا جاء عند حديث انتقد يدافع. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذب عن الأحاديث التي في البخاري في المقدمة، وكذلك حتى في أثناء الشرح كان يعني يدب ويدفع هذا الانتقاد. الحافظ النووي أيضا في شرحه على مسلم في الحاشية المشهورة له على مسلم كذلك فعل، إذا جاء عند حديث انتقده الدارقطني أو غيره فإنه يدفع ويرد هذا الانتقاد. وبذلك نكون قد انتهينا من البحث في أحاديث في الصحيحين وفي صاحبي الصحيحين رحمة الله عليهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: سنن النسائي. هذه الكتب الأربعة كتب السنن نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.